إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء لإخواننا طلبة العلم ولأهل البلاد حفظهم الله، وعلى رأسهم الشيخ الجليل أبي بلال حفظه الله. فإنها نعمة والله أن يلتقي الإنسان بمشايخه وإخوانه طلبة العلم وأهل السنة، فهذا توفيق من ربنا سبحانه أن يعين الإنسان وأن يعين العبد لزيارة واللقاء بإخوانه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا المكان جمع أناسا من أرض شتى، ليس بينهم أرحام ولا أنساب ولا أعمال ولا تجارات ولا شيء من ذلك، جمعهم حب هذا الدين والاستقامة عليه، جمعهم اتباع السنة واقتفاء آثارها، جمعهم طلب العلم النافع والبعد عن الفتن. فإنه أعظم ملجأ وأعظم سبب بعد توفيق الله للعبد مثل هذه الأماكن. فالناس يحبون الزيارة، والناس تعلمون يكثرون ربما المجيء إلى هذا المكان، وانقطاع الشيخ عن دروسه، ونحن كما سمعتم من الشيخ حفظه الله كنا نحب أن نسمع الدرس ونستفيد من النصائح ومن التوجيهات والإجابة على الأسئلة، فإن الإنسان يستفيد. ولكن أحب أن نتكلم ونتذاكر، فنسأل الله أن يجزي عنا خيرا، وأيضا يجزيكم خيرا على صبركم وإقبالكم على هذا الخير وتثبيت أنفسكم وغيركم. فإن الإنسان إذا جاء لمثل هذه الأماكن فإنه والله يا إخوان يشعر بالفرح والسرور، ويزداد إيمان، يرى إخوانه على صبر وعلى ثبات، فإنه نعم تشتد همته وتعلى عزيمته، ويعطى دفعة طيبة للمواصلة في الخير. فإذا رأى إخوانه على ثبات وعلى صبر وعلى إقبال فما عساني إلا أن أكون مثلهم. هذا الحال يا إخوان، فالناس يكثرون الزيارة إليكم، ينظرون ويستفيدون منكم، يستفيدون من الصغير والكبير ومن الداعي وغير ذلك، يستفيدون، ينظرون في إخوانهم، في صبرهم، في زهدهم، في ثباتهم، في إقبالهم، فيستفيد الإنسان خيرا عظيما. ونحن ما أتينا إلا لهذا، للزيارة والمواصلة، السلام على الشيخ وأهل البلاد والطلاب. وإن أخذنا درسكم فكما سمعتم الشيخ أراد هذا، وإلا فنحن نحب أن نسمع درسه ونستفيد منه. نعم رحمكم الله، وما سنتكلم حوله لهو أمر نحتاجه جميعا معاشر طلبة العلم، وأمر لا بد منه لطالب العلم، وأمر يجب العناية به لا سيما طالب العلم. هذا الأمر معاشر المسلمين ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قوله وفعله، وربى عليه أصحابه وأقام عليه أتم قيام. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعند أبي يعلى وابن أبي شيبة صالح الأخلاق، والذي نتحدث عنه معاشر طلبة العلم فإن موضوع الأخلاق واسع، والذي نحب أن نجاهد أنفسنا فيه المتكلم قبل السامع، والذي نحب أن نتعاون عليه جميعا ويحصل البناء. وهذا يشد أزر هذا، وهذا يعلم هذا، وهذا يوسع صدره على هذا، وهذا يرشد هذا، لهو كيفية إيصال الحق، هذا الحق، الإسلام الصحيح، العقيدة الصحيحة، المنهج الرباني، إيصال هذا الخير إلى الناس، كيفية إيصال هذا الأمر إلى الناس. فإن العلم إذا جلس إليه الإنسان استفاد وتعلم وحفظ، ولكن كيف يوصل هذا الخير إلى الناس؟ وتعلمون أن الناس يتفاوتون في مداركهم، في عقولهم، في طباعهم. الناس شعوب وقبائل ويختلفون، وأنت طالب علم ومحمل أمانة وعندك الدليل، لكن كيف توصل هذا الخير إلى هؤلاء الناس؟ هذه الحلقة المفقودة التي نبحث عنها جميعا، فإن الإنسان يتكلم وينصح ويدرس، ولكن ثم أمر مهم، أنه يحرص الإنسان على كيفية إيصال هذا الخير إلى هذا المجتمع. هذا هو المقصود، فإنما الناس بل والعلم تبع إلى الأسلوب. فإن الناس في هذا الزمن ابتلوا، وهذا الزمن كما وصفه ابن باز وغيره زمن الحكمة، فإن الناس في بعد عن الدين وإقبال إلى الدنيا وإثار للشهوات والملذات والنفور من الطاعات، هذا حال المجتمعات في هذه الأيام. وأنت اليوم بين طلبة العلم تتكلم بالآية والحديث، كيف كان أسلوبك؟ أخوك يقبل، يريد الحق، لكن المجتمعات تختلف، فإنهم يقيسون علمك ومعيارك بأسلوبك، فأنت كلك علمك وجهدك ودعوتك أسلوبك، هذا معيارك، معيارك عند الناس وعند المجتمعات، هذا وزنك عندهم. إن أنت وفقت في هذا الجانب فإنك على خير عظيم، وإن قل علمك وإن كنت بادئ وما معك إلا الشيء اليسير، وإن جانبت هذا الطريق واستعملت أسلوبا وأنت غير مبالي وأنك على الحق فقط وتريد أن الناس يقبلون، فإنك تواجه مصاعب، وربما تكون معول هدم في الدعوة وأنت لا تشعر، لا تشعر، تتكلم بالحق وبالأدلة ولكن الأسلوب مجانب، فإنك ربما تكون معول هدم ولا تشعر وأنت تريد الخير، وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا أمر نحتاج إليه معاشر طلبة العلم، فنحن اليوم مع بعضنا نتحمل بعضنا، وطالب العلم يبحث عن الفائدة وإن كانت من أشرس الناس، وإن كان قائلها عنده غلظة يأخذها يفرح بها، ولكنك اليوم هنا وغدا محمل دعوة، إلى من تؤديها وكيف تؤديها وبأي أسلوب تؤديها؟ إن لم تنتبه إلى هذا الجانب وتأخذ الزاد والمزاد وتعد العدة وتجتهد في هذا الجانب، المتكلم يحتاج إلى هذا قبل السامع، نحتاج إلى هذا الجانب حاجة عظيمة جدا. فإن الإنسان لما يكون طالب علم نعم غير ما يكون داعي، تظهر أمور يحتاج الإنسان إلى إعادة النظر فيها، ولهذا كان الكلام على هذا الجانب تذكيرا لي ودفعا لنفسي وأطرها على الحق والصبر واستخدام الحكمة، وتذكيرا لإخواني، عل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخير لمن أراد. إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم من تدبر سيرته ودعوته تبينت له أمور، ولا سيما الذي يمارس الدعوة وهو في ميدان الدعوة، فإن الإنسان بالعلم والعمل يكمل نفسه، وبالدعوة والصبر على ذلك يكمل غيره، فغيرك يحتاج إلى دعوة وبعد الدعوة إلى صبر، حتى يكون المجتمع على بصيرة من هذا الدين. وأنت يا طالب العلم تحتاج إلى هذا الجانب، وإن كان عندك من العلم القليل، وأن الأصل هو العلم، لكن لو كان عندك شيئا يسيرا من العلم وأنت على خير في هذا الجانب فإن الله يفتح عليك وتوفق وتكون مفتاح خير. وإن لم ترعى هذا الجانب وتطلب من الله المعونة والستر والصلاح وأن يعاملك بلطفه فإنك تفشل. فمن الأمور التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتربيته إلى أصحابه أمور. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، وحديث أبي هريرة وابن عمر اللفظ متقارب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه حتى يترك أخوه، وما هذا إلا مراعاة لمشاعر المسلمين وحرصا على الأخوة، لأن الشيطان ينزغ بينهم. من هنا منطلق الدعوة، أن الإنسان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويؤثر أخاه على نفسه ولو كانت به خصاصة. من هنا تنطلق الدعوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله وبأقواله هذا الطريق العظيم. فجاء في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما إلى الحج، والصعب رضي الله عنه اصطاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، والرسول هو المقصود بهذا الصيد. ومن أحكام الحاج أنه لا يصد ولا يصاد إليه. فلما أتى هذا الصحابي الجليل بهذا اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهدية التي يرجو أن يثاب عليها هذا الصحابي، فعان الصيد وصاده وجهزه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده عليه الصلاة والسلام عليه، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لم نرده عليك جرحا لمشاعرك أو تنقصا في قدرك أو تهميشا لأمرك، لا، إلا أن حرم. فتصور لو أنك تهدي إلى إنسان هدية ويردها عليك، فكيف سيكون شعورك؟ هل ستنام؟ هل ستقابله مرة أخرى؟ هل ستهدي إليه هدية مرة ثانية؟ الجواب في الصدور. فهذا من تطبيقه وفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعلم الصحابة أن الإنسان إذا رد على أخيه أمرا أو طلب منه أمرا ورده عليه أن يبين له تطيبا لخاطره وإلماما لجراحه ومشاعره وحرصا على قربه وأخوته. وهكذا جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ودخلت الجنة فرأيت قصرا وتحت القصر نهر وعلى النهر جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ سأل الجارية: لمن هذا القصر؟ قصر جميل منيف. قالت: لعمر. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم القصر، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت أريد أن أدخله، فلما ذكرت غيرتك يا عمر تركت. رسول الله كان يريد أن يدخل إلى هذا القصر يراه، فلما ذكر من غيرة عمر، وعمر عنده غيرة رضي الله عنه، قال: تركت دخول هذا القصر مراعاة لغيرة عمر، لمشاعر عمر. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يفدونه بأولادهم وأموالهم، ولكن تربية لأصحابه أن يراعوا مشاعر إخوانهم، تعليما لهم ليأخذوا هذه الأخلاق عنه صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، فيأخذون هذه الأخلاق كابر عن كابر ويرثون هذا الخير. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن هبيرة رضي الله عنه قال: مر أبو سفيان على نفر من الصحابة، أبو سفيان أتى المدينة بعد غزوة بدر يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر على نفر من الصحابة وهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، ثلاثة من غرباء الصحابة ومن ضعفاء الصحابة من حيث الماذا النفقة، وإلا في الإيمان فهم أقوياء رضي الله عنهم، فمر عليهم أبو سفيان فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فمر عمر وسمعهم يتكلمون بهذا الكلام فرجع إليهم وقال: أتقولون هذا الكلام لسيد أهل الوادي، لسيد قريش؟ فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قول هؤلاء النفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأبي بكر والخطاب للأمة: إن كنت أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. رجع أبو بكر إلى الصحابة فقال: أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإرشاده لأبي بكر أن يراعي مشاعر هؤلاء وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا دون أولئك الذين عندهم وجاهة وغير ذلك، غرباء وفقراء ومن أهل الصفة. إن كنت أغضبتهم، تربية عظيمة ومراعاة لمشاعر هؤلاء الأجلة. نعم، فهذا جانب عظيم معاشر المسلمين، مراعاة مشاعر الناس وكيفية إيصال الحق إلى الناس، فإن الناس يختلفون والطبائع تتعجب. إذا كنت في دعوة تتعجب، يأتيك العجب، ربما تتكلم بكلام والله ما تقصد به أحدا إلا نصيحة عامة لعامة المسلمين، وتأتي أخوك هذا محرج منك، وهذا ربما يظن الكلام عليه وهذا، فتحتاج أن تواسيه وأن تشرح له الأمر وأن تجلس معه وتطيب خاطره وإلى غير ذلك. فهذا يحصل، فنستفيد معاشر طلبة العلم مما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكيف ربى أصحابه، وكيف كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه. فهذا هو المنهج الصحيح والهدي النبوي العظيم الذي من سلكه أفلح. وهذه مرحلة وإن كانت مرتفعة وفي رتبة عالية، فيجب علينا معاشر طلبة العلم أن نجاهد أنفسنا للوصول إليها، ونتعلم ونسأل. وما هو عيب أن الإنسان يتعلم ويسأل ويراجع الحق ويقبل النصيحة ويشرح صدره لإخوانه، فإن هذا من حكمة الداعي أنه يشرح صدره لإخوانه ويأخذ الخير ويأخذ الحق حتى تكون دروس. فإن في الدعوة دروس لا تلقاها أبدا وأنت في الطلب، لا بد من الممارسة، والطلب أمر وميدان الدعوة شيء آخر، فلا بد من الإنسان أن يركز على هذا الجانب ويتهم نفسه وخلقه، نعم، ويصبر في هذا الجانب. فهذه مرحلة وإن كانت مرتفعة قليل لكن لابد أن نشمر عن ساعد الجد، وهذا لا يتأتى إلا بالأخوة والنصح والتضافر والنصيحة والدعاء بظهر الغيب فإنه يحصل خير. أما إذا كنت تنتقد نعم وتتبع العثرات والزلات فهذا لا يسلم منه أحد، وهذا ما هو منهج بناء، وهذا ما يخلاق المسلم فضلا عن طالب العلم النقد. فلا بد من النصيحة وإبدال الوسع وإيصال الخير، فإنك في دعوة طالب ومعلم. وبعض النساء قد بلغت في هذا الجانب مبلغا عظيما في الدعوة والصبر إلى غير ذلك. فهذه الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، أعطاها الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب الخير الكثير. هذه المرأة ابتليت بالإسلام، فلما جاء الإسلام للمدينة أسلمت وعرضت الإسلام على زوجها مالك ابن النضر فرفض الإسلام وأصر أن يأخذها إلى الشام فأبت فتركها وذهب إلى الشام فهلك هناك. مرأة صالحة وعلى جانب من الجمال والخير، تسابق الناس إليها يخطبونها حتى تقدم إليها بعض من كان من أهل الشرك في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، فتقدم إليها أبو طلحة رضي الله عنه وهو في حال كفره وشركه. تصور مشرك يرغب في مرأة، ما هو جواب المرأة؟ وهل سيلائمه؟ وهل سيصبر عليه؟ فلما أتى إليها خاطبا كما جاء عند النسائي من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة تقدم إلى أم سليم يخطبها وهو كافر، فقالت له: يا أبا طلحة ما مثلك يرد إلا أنك رجل كافر وأنا مسلمة، وأنا مسلمة لا أحل لك، لا أحل لك إلا إذا أسلمت فذاك مهري لا أسألك غيره. كلمات من مرأة، دعوة عظيمة لمن؟ لمشرك. ما قالت له: أنت صنديد وأنت نجس، هذا حق نجس مشرك وهذا حق وعليه أدلته. نعم، لكن انظر إلى الحكمة في الدعوة. قالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد إلا أنك كافر وأنا مسلمة ولا أحل لك إلا إذا أسلمت فذاك مهري. فذهب أبو طلحة ورجع مسلما، انقلبت حياة هذا الرجل من شرك إلى إسلام. على يد من؟ على معجزة؟ على ماذا؟ على أموال؟ دعوة من مرأة، كلمات يسيرة: لا أحل لك، ما مثلك يرد إلا أنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري لا أسألك غيره. مهرها الإسلام، دعوة عظيمة. فرجع مسلما وتائبا إلى الله وحسن إسلامه وتزوجها وولد له. نعم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونظرت في حال رسول الله والصحابة يكرمونه، أبو أيوب أضافه في بيته وأخذ أدواته، وهكذا بني النجار أعطوه الحائط يبني مسجده، وهي تفكر كيف تتعامل مع هذا الرسول العظيم الذي جاء بهذا الإسلام. نعم، ففكرت وما وجدت إلا شيئا، أغلى شيء عندها، أغلى ما عند أم سليم، عند أم سليم، تأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت بأنس ولدها، أتت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك؟ نعم. فقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء لم أصنعه، لما ولا لشيء فعلته لما فعلته، رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الدعوة مع المجتمع، مع المعلم، ومع الطالب، ومع الزميل، ومع الجار، وإلى غير ذلك. ولما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة يتصدق بها على جيرانه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أهديتم إلى جارنا؟ من جاره؟ يهودي. هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ دعوة عظيمة وأسلوب نحتاج إليه، المتكلم قبل السامع. هذه أدلة هذا الأمر، ومراعاة مشاعر الناس، خاصة في جانب الأخوة والرفق بالأخ والزميل والمعلم. فهذه أم سليم أهدت أو أعطت ولدها إلى رسول الله، فكيف أنت مع معلمك؟ كيف أنت مع من يعلمك؟ وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أقرب إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما تركته أستزيده من السؤال إلا إرعاء عليه، ما تركته أستزيده من طلب العلم والفوائد إلا إرعاء عليه. ومعنى إرعاء عليه رفقا به، مراعاة لشعوره وإحساسه مع المعلم. فكيف نحن مع من يعلمنا؟ نعم معاشر المسلمين، ولا شك أننا في أيام صعبة يا طلبة العلم، نحن في مرحلة صعبة، وفي أيام تعلمون أنتم كيف نحن فيها من الغربة، وما يحصل للإنسان من تغير الأحوال والجو والمتاعب، وحال الإنسان مع أسرته ونفقته وغير ذلك. فلا بد من مراعاة شعور إخواننا وتفقد أحوالهم والصبر على شكواهم، هذا جانب مهم. يا طلبة العلم، أخوك يحتاج إلى رحمتك وإلى رفقك وإلى إحسانك وإلى سترك، فلا تكن أشد الناس عليه مع هذا الفتنة وهذه المدة التي نمر بها. فلا بد من الصبر على بعضنا البعض، والدعوة بيننا، الدعوة بيننا معاشر أهل السنة، ومراعاة مشاعر إخواننا الصغير والكبير. ونرى خيرا الحمد لله، لما كنا في دماج نرى خيرا ونسمع خيرا عظيما، ولما خرجنا إلى صنعاء نسمع خيرا ورأينا خيرا ومواساة، ولما أتينا إلى هذه البلاد رأينا خيرا عظيما أيضا، ولا زال الخير مستمر، ونستفيد من التوجيهات والنصائح والمواقف المشرفة. والله والله رأينا مواقف، نعم، تكتب ولا تنسى، مواقف تدل على إخلاص، مواقف تدل على محبة الخير للناس، سواء من أهل البلاد أو من طلبة العلم أو من الشيخ هنا وغير هنا. نعم، سواء في الوادي ذهبنا ورأينا خيرا، وهنا عند الشيخ أبي عمار وفي المهرة، في كل مكان خيرا عظيما. وحرصا على الأخوة والتآلف والدعوة، هذا الجانب نحتاج إليه أكثر من غيره. فالعلم إذا جلست إليه بإذن الله تتحصل عليه، ويحتاج إلى صبر. لكن جانب التطبيق، والله ما ينظر إليك إن لم تعمل وتتفقه في هذا الجانب، ولو كان عندك شيئا من العلم اليسير تتفقه تماما في هذا الجانب مع إخوانك ومع نفسك ومع أسرتك. نحتاج إلى هذا الجانب، نحتاج أن نتفقه فيه ونستفيد وننظر إلى أفعال المعلم والأخ والجار ونستفيد منها. فرأينا في هذا المكان من المواقف الطيبة المشرفة التي نحن قابلناها ورأيناها وسمعناها. فربما يأتي الإنسان الداعي من تلك الأماكن التي حوصرت بالروافض، وربما يخرج الداعي من مسجده ومن بيته كان معززا مكرما آمرا بالمعروف ناهيا خطيبا معلما، وإذا به يخرج هاربا فارا، نعم، ويأتي إلى إخوانه. والله أن هذه الأحداث تذكرنا ما يحصل وما حصل للسلف الصالح رضي الله عنهم، كيف يأتي الإنسان إلى إخوانه. فربما جاء الإنسان، وتعلمون خروج الإنسان من بيته ما هو سهل، مفارقة الأوطان ما هي سهلة، إخراج الإنسان من مسجده ومن دعوته يشق على النفوس. ولهذا قرن الله سبحانه قتل النفس بالخروج من الأوطان. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قرن قتل النفس بخروج، ماذا قرن الخروج من الديار بقتل النفس لشدته على النفوس. وربما الداعي كان معززا مكرما بين عشيرته وقبيلته والناس يسمعون له وملتفون حوله، وإذا به في يوم وليلة يخرج فارا هاربا. إلى أين؟ إلى أين؟ البلاد تشتعل بالفتن، نعم، إلى إخوانه في مثل هذه الأماكن. وإذا جاء وربما دمعة القهر بين عينيه وجراحه في صدره لا يعلم بها إلا الله، ويأتي وما يحب أن أحد يرى على هذا الحال الذي هو فيه، لأنه فارا وهاربا بدينه ولا يحب أن يكون على إخوانه، نعم، يزيدهم على ما هم فيه. فإذا وصل إلى مثل هذه الأماكن تسمع وترى من إخواننا الطيبين هؤلاء، وإذا بأحدهم يكتب ورقة: زارنا أخونا فلان الداعي، هو فار بدينه، نعم، ما يحب أحد يرى على هذه الحالة، يريد أن يجلس يرتاح يأخذ له نفس بين إخوانه، يفكر أين يذهب، ينظر له عملا في تلك البلدان خارج اليمن ويأخذ أولاده ويسلم، ما يفكر في شيء ثاني. وإذا دخل هذه الأماكن الطيبة وجلس في هذه الحلقة رفعت ورقة: عندنا فلان زارنا نسمع منه، ربما نسي، نعم، ما يذكر ما في رأسه من المشاكل والهموم. وإذا بالشيخ يقول: زارنا أخونا فلان، ينصحنا وينزل من على الكرسي، ربما ما يعرفه إلا من الورقة أو وجها فقط، بعضهم ما أدرك الشيخ، نعم، بعضهم ربما ما يعرف الاسم أو ربما صورة، نعم، ويثني عليه ويقربه وينزل من على الكرسي ويأتي ويعطي كلمة. وهذا الخير له مقاصد وله بعد نظر. فكم من إنسان جاء إلى هنا هذا المكان ومر علينا هناك في تلك البلاد الريدة، وجلست مع بعضهم ونام عندنا بعضهم وتكلمت معهم عن أحوالهم وظروفهم، فبعضهم كلمني بيني وبينه أنه خرج من بلاده ما يريد شيء اسمه دعوة، ما يريد دعوة، يريد يذهب إلى هذه البلدان، أما السعودية أو عمان أو إلى بلاد يأخذ أولاده ويأكل ويعيش، نعم، في غاية من الإحباط والدمار المعنوي. فقال: أتيت إلى هذا المكان ورأيت الأخوة واستقبلنا الشيخ وتكلمنا بين يديهم. قال: فذهب عني ما كان في رأسي، ذهب عني ما كان في رأسه، يأتي مسخن من الجراح مقهور، دليل يرى في نفسه في أرض هوان وفي هذه الأيام في هذه المحنة، أين يذهب؟ من يأويه؟ من ينظر إليه؟ فضلا على أنه يشيد به، فما يدري إلا وجراحه يجد من فضل الله سبحانه وحده وتوفيقه ورعايته بعباده من يعالج هذه الجراح. نعم، ومن يعالج هذه الأمراض التي تحصل للدعاة وإخواننا من تلك البلاد، فإذا به يقوم في نشاط وفي خير وعافية ويذهب داعيا إلى الله. والله أنه واحد أتاني لهناك، نعم، وذكر لي من هذا أنه ما يفكر في دعوة، ولما أتى إلى هذا المكان ورأى طلاب العلم، هذا يحفظ وهذا صائم وهذا يصلي وهذا يدرس وهذا يعلم الأولاد، أنتم دعوة، زيارتكم دعوة، تباتكم دعوة لغيركم، شدا لأزر غيركم. فلما أتى إلى هذا المكان ورأى الخير وتكلم ونصح وأثني عليه خيرا وعولج، هو الآن في مسجد وعنده أكثر من 50 طالب طلاب علم، وزارونا قبل أيام ورأينا خيرا ونجحت دعوته في أيام قليلة، وألف بين إخوانه وحصل خير عظيم. كلمني بنفسه أنه ما كان يفكر في الدعوة، فلما أتى إلى هنا الزيارة حصل له خير وانتعش وعولجت بفضل الله سبحانه وبالأخوة والصبر، فهذا خير عظيم. والحرص عليه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها أمانة، هذا الدين أمانة، تأليف طلاب العلم أمانة، الإسلام إنما هو بأهله، الإسلام في صدور الصالحين، وهؤلاء الصالحون من يحفظهم؟ من يرعاهم؟ هذا هو الدين، هذا هو الإسلام الذي يحتاج إلى رعاية. طالب العلم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى صبر، إلى تأليف، هذا هو الإسلام. إن كنت محافظا وهمك الإسلام، حفاظا على إخوانك، تأليفا لهم، مراعاة لمشاعرهم، التنزل معهم والسماع منهم، نعم، فهذا هو الصبر. وهذا الدار جمع خيرا عظيما وألف بين الناس واجتمع فيه طلاب العلم ودرسوا واستفادوا وأفادوا بفضل الله سبحانه، هذا له أسباب، هذا ما جاء عفوة وما جاء سهوا، هذا له أسباب لابد أن تعلم وأن تذكر. نعم، هذا الخير له أسباب، نعم، وهذا الدين والحفاظ عليه والأمانة العظيمة، نعم، حصلت بفضل الله سبحانه وبمثل هذه الدور، سواء هنا أو في أماكن أخرى. وتعلمون في بعض الأماكن الناس يهرولون وراء الدنيا، بعضهم تزوج أربع وطلق ويريد الخامسة، وبعضهم معه عماير يبني، وبعضهم وراء الدنيا دنيا عظيمة، وإذا فتح الدار حديث وألفوا بين الناس واستقطبوا طلاب حفاظا على الدين على الإسلام في طلبة العلم، حفاظا عليهم مراعاة لهذا الدين وهذه الأمانة، نعم، ربما حصلت فيهم، حصلت لهم من بعض إخوانهم الشدة عليهم، وأنهم ما يفقهون الواقع، وأنهم من جانب كذا وكذا، وهذا عنده قصور في فهمه. يا أخي، هذه أمانة، طلاب العلم أمانة، طلاب العلم هؤلاء ذهبت لأجلهم الدماء ويتمت الأطفال ورملت النساء وهدمت البيوت وتلاشت الجدد في الجبال. لأجل ماذا؟ لأجل الدين والإسلام. فالحفاظ على هذه السلة من أعظم الأمانة، من أعظم الأمانة. فهذه المراكز يجب أن تراعى وأن يهتم بها وأن يتعاون معها وأن ينصروها. نعم، وهي قليل وأقل من القليل، لا سيما المراكز التي يأوي إليها طلبة العلم والمستضعفين والثلة الصالعة. هؤلاء من بلدان شتى، إذا رجع واحد ينفع الله به أمم. نعم، إذا خطب جمعة يحضر المئات، إذا خطب في العيد الآلاف يسمعون العقيدة الصحيحة ويتلقون العلم واحدا تحافظ عليه. أمانة عظيمة، مراعاة لهذا الدين، مراعاة لشعور هؤلاء الصالحين. نعم، فهذا جانب مهم معاشر المسلمين، يحتاج منا إلى تكريس الجهود وإلى بعد النظر وإلى الاستفادة من أهل العلم وأهل الخبرة. نعم، وانظروا إلى الشيخ يحيى، كم كان يعاني من المخدلين ومن العميان، عميان قطاع طريق عن الخير. نعم، فبعض البلدان يرجع الطالب ويجد فتوى عبيد وفلان مدخلي وفلان بخاري، لا تقبل منهم لا صرفا ولا عدلا. نعم، وهو قد رجع بالعقيدة الصحيحة والفقه السليم والخير العميم ويحذر منه. لماذا يحذر منه؟ ماذا فعل؟ ماذا يعتقد؟ لا شيء، إلا أنه سيكشف حقيقة الدعوة السلفية. نعم، فإنهم لا زالوا غاشين لهذا الدين، لا زالوا في غش لهذه الدعوة. نعم، فطالب العلم إذا رجع إلى بلدانه يتكلم بالدليل. نعم، كان مع الصغير ومع الكبير بالدليل، ما في تقليد ولا عواطف ولا شيء من ذلك. نعم، فقالوا هذا حجوري، هذا حجوري. نعم، أين مرجعيته؟ لماذا ما يقول قال فلان؟ يا أخي، يا أخي افهم هذا الكلام، نحن ننتقد على الإخوان المسلمين وعلى الصوفية أنهم يقولون قال سيدي وقال البنا وقال قطب، ما نسمع قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، ما نسمع. وهؤلاء رجعوا إلى هذه الدندنة. فإذا رجع طالب العلم المحافظ عليه، المصان، المراعى، لأجل ماذا؟ لأجل ماذا يحافظ عليه هذا طالب العلم؟ لأجل إيصال العقيدة الصحيحة إلى بلاده، والفقه الصحيح، والدعوة الصحيحة. نعم، وكشف بيان وعوار الملبسين. نعم، فأنتم يا علماء ويا دعاة ويا من تسمعون، أنتم على أمانة وعلى خير وعلى علم وعلى كنوز عظيمة يجب مراعاتها. نعم، علم الشعوب وإيمان الشعوب وعقيدة الشعوب يحملها هؤلاء طلبة العلم. نعم، فالدعوة السلفية في اليمن دعوة عظيمة ليس لها نظير أبدا. وهذا يحتاج منا إلى بعد نظر وإلى حفاظ على ما نحن فيه من الخير، والصبر يا طلبة العلم، الصبر على ما نحن فيه من الشدة ومن البلاء ومن المحن. ولا يمكن العبد حتى يبتلى، ولو يقارن الإنسان بين خروجه من هناك وإلى هنا فيجد أنه الذي رجع خسر خيرا، فاته خير كثير، ما نقول خسر لكن فاته خير كثير، وأنت هنا تزداد من الخير. وإن كنت ترى أن نفسك متعب ومرهق وتمر بحالات، لكن إن أنت صبرت وعالجت هذه النفس بحكمة ونظرت إلى بعيد، فإنك والله تحمل خيرا عظيما، تحمل خيرا عظيما. فأنت مصان وأنت مراعى، وأنت الفتن والمشاكل والهموم والجرح. نعم، في هؤلاء الدعاة من أجلك وحفاظا عليك. نعم، فيجب أن يصبر الناس وأنت تراعي مشاعر إخوانك الذين ينتظرونك. ففي بعض البلدان يسألون هل في طالب علم من ليبيا؟ قالوا نعم. قال سلم عليه ننتظر خيره. وذاك يسأل هل في الجزائر طالب علم؟ نعم سلم عليه وننتظر خيره ويجتهد. نعم، فأمل الناس بعد الله سبحانه وتعالى فيك فيك، فاصبر يا أخي وانتظر، وعليك بالتمهل والصبر حتى ينفعك الله وترجع إلى بلدانك على خير وتحمل الخير، وإخواننا في تلك البلدان فيهم خير ولا زالوا على ثبات، ولكن يحتاجون إلى العلم، إلى العلم. وأين العلم؟ تأسف يا أخي، والله تأسف. قبل أيام يتصل علي أخ ويشرح لي قضية، قال يا أخي اختلفنا نحن والحزب الجديد، فقلنا لهم ما تنتقدون على الحجوري؟ تعالوا نتناقش نحن وأنتم، ننظر إيش هذا الحجوري ترموننا بالتعصب إليه، نتناقش نحن وأنتم إيش أصل القضية وننظر هل في تعصب ولا ما في تعصب أصلا ترموننا بالتعصب. قالوا طيب. قال لهم يا إخوة أصل القضية الفتنة من أساسها إلى نهايتها أمران: عبد الرحمن وكتاب الإبانة. عبد الرحمن مات حزبيا عندكم؟ قالوا نعم. وكتاب الإبانة ألغي بعد 4 سنوات؟ قالوا نعم. قالوا أنتم قرأتموه كتاب الإبانة وبعضكم حافظه وألغي وما تعرفون الأخطاء التي فيه، كيف كتاب تشترونه ويوزع مجان وتقرؤونه ويلغى بعد 4 سنوات وما تعرفون الأخطاء التي فيه؟ ما هي الأخطاء؟ يلغى كتاب بدون تبيين أخطاء؟ ما هي الأخطاء؟ ما هي؟ تعتقدون الخطأ الآن أنتم وهذا منهج؟ ما هي الأخطاء؟ يلغى كتاب هكذا؟ يلغى، يلغى الكتاب، يلغى، يلغى، كيف يلغى؟ أين الأخطاء؟ فهمونا، فهمونا، نريد نفهم. ولماذا هؤلاء تعادونهم؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ ذهبوا إلى عمرة، سمعوا هذا الكلام، ذهبوا عمرة عند البخاري وعند، قالوا عندنا واحد يقول كذا وكذا. ماذا الجواب؟ قالوا هجروه، هذا علاجه الهجر. قالوا خلاص، انظر، رجعوا بهذه الفتوى العظيمة والكنز الثمين. قالوا أفتوا فيك أنك تهجر أهل المدينة. قال ليش؟ قالوا عندك شبهات. قال يا جماعة تهجروني، طيب بد ما تهجروني جيبوا لي واحد أكبر مني في مستواي أو أكبر مني يخرج لي الشبهات، تتركوني معي شبهات؟ اخرجوا لي هذه الشبهات، جيبوا لي واحد أرفع مني أو من هؤلاء، نعم يخرج لي هذه الشبهات. قالوا لا، ما عندنا إلا هذه الفتوى تهجر. انظر يا أخي مشايخ المدينة. قال لهم يقول الإبانة ألغي على ماذا؟ وعبد الرحمن حسبته على ماذا؟ ولماذا الآن هذا الكلام؟ قالوا هذا يهجر عنده. لماذا يهجر؟ لماذا يحذر منه؟ فضيحة، فضيحة عليهم، تلبيس على الناس، يضحكون على عقول الناس. من يرفع هذا التلبيس؟ أنت يا طالب العلم إذا رجعت بالخير واتبات، نعم، فإنك ترفع هذا التلبيس عليهم وتحصل دعوة سلفية، دعوة مراعاة للناس وإيصال الخير للناس. نعم، فأنت أمل الناس بعد الله سبحانه وتعالى فيك لرفع الجهل. نعم، ففي هذا المكان ثلة طيبة من طلبة العلم وبعضهم في مرتبة شيخ، سلاسل ودروس، فوجب الصبر ووجب التناصح ووجب الإخاء. وهذا لا يقول إنسان أنه فيه شيء، لا والله، والله أنه من باب قول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، استمر على التقوى واستمر على الخير. فهنا في هذا المكان كنوز وأناس قد عايشوا فتن ومرت عليهم زلازل ومحن. فإن بعض الناس صبر على الدبابات في دماج وعلى المدافع، ولما خرج وجاءت الدنيا ما صبر عليها، ما صبر على الدنيا، يصبر على دبابة، على مدفع، صابر لله. لما خرجنا من دمشق جاءت الفتنة، فتنة الدنيا، ما صبر. وهؤلاء ما زالوا صابرين. نعم، فلنعرف خيرهم وفضلهم وصبرهم وتباتهم، ونحافظ عليهم أمانة. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. نراعي بعضنا البعض ونصبر، الصغير مع الكبير، والتلميذ مع المعلم، مراعاة لشعور بعضنا البعض. هذه حلقة يا إخوان. نعم الخير حاصل، لكن هذا جانب نحتاج إلى تجديده. هذا الجانب نحتاج إلى تجديده، تجديد في هذا الجانب وإعطائه قسطا أكبر. وهذا لا يكون إلا بالتعاون، ما يكون من واحد. فنحن نرى خير ونسمع خير، والله هذا واقع، وما يجوز لنا أن نتكلم بخلاف الواقع، فإن الله مطلع سبحانه على الواقع، وأننا نتكلم بخلاف الواقع لا. فإن الخير حاصل، والناس مشاعرهم التأمت، والله حصل خير وحصل نفع، لكن مزيدا من الاستمرار على هذا الخير. هذا أو هذه الماحة إلى هذا الموضوع. نعم، وأنا أول الناس، أنا أحتاج إلى هذا والله. وإنما هو تربية لي وتغذية لي وأطرا لنفسي على هذا الخلق الجميل. نعم، فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وما كان من صوابا فمن الله، وإن كان من عبارة ما هي مضبوطة فنرجو سعة الصدر والمناصعة ومراعاة لشعور الجميع. جزاكم الله خيرا.